مصري على موقع دي جي كيلو دوت كوم. يوسف أوشا المصلحة اللي تلين نقصين بلاها يا عم بقى الناس دي كتبت ليه على بعض ليل ونهار دلوقتي بقوا حلوين واحنا اللي يابا وحشين يا اخوانا من معامين ده المخ بقى محتار زمن المحبة انقرض إلا ما دي عشان غرض والله ده في حاجة غلط من الصدمة جالنا زهوق القعدة دي بس احنا ولا يشغلنا المبدأ يا دول على دول بالعشرة مين كان عمل مين بص للي تعامل الباب يفوت جامل على حد مش وفي على مين هتطلع مراده والله تتعوضه هو شو اللي بيقبضه هيمنعوا الملايين الحويطات بتجيب قدام ولا بتهيب اصغر ما فيهم بيه يصرف مع العالم حسن العمدة محدد للكل بالمتعدد من امتى بس التهدد ده حسين العمدة تيه ما نخافش غير ربنا ولا حد بيهمنا راجل واحد كلنا مع بعض مش على بعض ابطال ولينا هيبتنا بالحب واخد نصيبنا حاسدين على عزوتنا علشان تقلع القار يا صاحبي اللي قفلتني منك وزعلت بعد ما شايل تاني راجع تقول لي خوان ما بقتش طايقة ولا حد عارف اجملة شوف حد غيري زملة خلصت وعدى وفات البس يا ناكر خيري جرب معاملة غيري وبحق لو تقديري شفته في واحد في الكون صدقني مش هتلاقي في رجولتي وفي اخلاقي انا برضو غير الباقي تستاهل اللي ما بقتش انزل حالة لا نتحسد يا غزالة كل العيون شغالة علينا ما شاء الله صورتك في قلبي كفاية مش فارقة عندي دعاية احتاجي وانتي معاك ده انت القمر في السماء اخوك حمد ربنا عن فقر وجدعنا مش اي حد اختانا دايما عايش مرتاح يا انا اسمعها هلبا ولا لا يا الحال دوامه محال حتى المجمد ساد اجمد يا حلو تشاد وبلاش تشمت حال عمر الجبل ما تهاب ولا هز يوم الريق لو حتى شطب صف ما تقعش غير انا قبر دول في انتظار يوم خبر بالدفنة والتصريح نفسيتي زي الزفت ما انا من حياتي ريف ده انا من زمان يا مشوق غدر وقاسي يا في ايد عزام هقفل عليا الباب ما بشوفش وما بسمع صعبان عليا يا نفسي ما انا ما جيت على نفسي انا نفسي اموت نفسي ليه روحي ما بتطلع ما بدل ما بتبصولي على انا فيه تعقولي قربت من طولي من عيني من ضمار على ايه ناس حاسدني ده انا كل شيء رحمني ماليش غير اللي يعني رب السماء والأرض حسان العمدة سال دايما بحب الناس ده بيتقل بالمال ورجولة وابنه الصور حسين العمدة يقدر الراجل اللي يقدر الحوار تبقيت صايد واللي عادها مقتول مين يتقارن يا مجال فيك أصلا بالغزال ده كريستيانو يا خال في مجاله نمبر وان جن البلد صامتله فتر انداد مين انتو يا ابني وصام ده البابا مصطفى الجيل ياد جيتو او ما جيتوش القوش ما يشغلهو رقم واحد ده القوش من قد يوسف قوشا برضو الادارة لغا ناسها ومحمود يحيى اساسها مهنته بقى ودارسها ناس منه يا ما مرقوشا حسان الديزل فوق بالعافية او بالعافية مصريا على موقع DJ Kill.com.